يعني عاشوراء، يعني ايام الله، ايام الله ده لازم بتجلد قلوب الصالحين اللي بتعرضك لهذه الايام. قد ايه الله قدير، قد ايه الله عظيم. عشر محرم دي ايام فتح من الله وايام نصره من الله سبحانه وتعالى، الايام اللي تجلت فيها قدره الله وعظمه الله. عاشوراء يوم من ايام الله، يوم كرامات وعطاءات وفتوحات ونصره طول التاريخ. اليوم اللي اتشق فيه البحر، اللي غرس فيه الصواريخ، اللي نجى فيه اولياء زي سيدنا نوح، اللي تبع على ادم، اللي كشف فيه العذاب عن قوم يونس. اليوم اللي يعقوب بشر فيه بعوده سيدنا يوسف ونجاته. التوصيات اللي احنا وصلنا ليها ان يوم عاشوراء صيامه بيكفر سنه ماضيه من الذنوب. تخيل انك تيجي يوم القيامه سنه كامله مفيش فيها ذنوب. عايزين ان شاء الله الدعاء طول اليوم، وطول ما انت صايم عايزين دعاء عظيم لله الملك الجليل سبحانه وتعالى.